بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة التي نسلط من خلالها الأضواء على طريقة تربية الأبناء في هذه الأيام التي بدأت شدتها واضحة، وبدأ الناس يعيشون فيها المعاناة الحقيقية من ملاحظة التغيير في سلوكيات الناس، وبدأ الناس يرقب بعضهم بعضا، ففي كل يوم يستجد خطو جديد وتتغير فيه سلوكيات الناس وأخلاقهم، وبدأ المرء يعيش في وضع آمن إلى حد بعيد، فإذا به بعد فترة وقد دهمته أمور كثيرة من الفتن واختلاط المفاهيم، وبدأ الناس في اضطراب شديد. والأبناء هم في داخل هذا الإطار، فإنهم جزء لا يتجزؤون من هذا المجتمع، وسرعان ما تتبين الأمور على حقيقتها في طريقة سلوكياتهم وانتقالهم إلى مجتمع متغاير من ناحية التصرفات. وهناك أمور يكون لسلوك الوالد والوالدة أثر مباشر في تركيب شخصية أولئك الأبناء، ولذلك تجد الابن الناجح هو الذي كان حرص والديه بين واضح من ناحية وضعه على الطريق الصحيح، وفي المقابل تجد أن بعض الوالدين لا يكتسبوا تلك الأسباب التي تجعلهم ينأون بأبنائهم عن مواضع الفتنة والخلل. ولذا ممكن أن يتصف الوالد والوالدة ببعض الصفات التي تكون نتيجتها سلبية على هؤلاء الأبناء. تكلمنا عن بعض تلك الأسباب، من نبذ الابن وإهماله، من القسوة عليه، التدليل، التسلط الزائد، الحماية الزائدة. فإن هذه الصفات كلها إذا اتصف بها الوالدان أثرت سلبا على حياة الأبناء، وجعلت التركيبة الشخصية لهؤلاء الأبناء لا سيما إذا كانوا من الأطفال تركيبة مضعضعة مهزوزة ليست بمستقرة إلى حد بعيد. من الأمور التي تجعل الابن مذبذبا في حياته ويعاني من التناقض الشديد، بحيث أنه لا يستطيع أن يستقر له قرار في موضوع معين، هو أن يكون الوالد والوالدة قد اتصفوا بالتذبذب والاضطراب، وإذلك أنهم يعاملون أبناءهم معاملة تنم عن الاضطراب والتذبذب، بحيث أن الفعل الذي تكلموا عنه بالأمس على أنه صواب وأيدوا الابن عليه، إذ هم في اليوم التالي يعاقبونه أشد العقوبة على فعله، وتتكرر هذه القضية مرة ومرتين، والعكس بالعكس، ربما يذمون شيئا ثم يكافئونه عليه. ومع استمرار هذه القضية والتعامل يظهر الابن وهو شديد التناقض، لا يستطيع التمييز بين الصواب والخطأ. لذلك كان الإنسان مطلوب أن يكون صادقا مع أبنائه، والنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الجانب. فلما رأى امرأة تنادي ابنها وتقول هاك، تقول له خذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تريدي أن تعطيه؟ قالت: أريد أن أعطيه تمرة. قال لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. في هذا يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن مع لزوم الصدق أو مجانبة الكذب وهو كبيرة من كبائر الذنوب، لا بد أن يكون عندنا أيضا شيء ثاني، وهو أن يكون هناك صدق مع هؤلاء الأبناء بصفة خاصة، ولا بد من التعامل معهم وفق ذلك، لأنه لو لم تعطيه لترسخ عنده أن أمه كاذبة، ولو أنها دعته بعد ذلك على أمر من الأمور لوجد أن هذا الأمر ممكن أن يكون حقيقيا وممكن أن يكون كذبة كالموقف الأول. ولذلك كنت أقول لبعض من أعرف، أقول إذا وعدت أبنائك الصغار الذين لا يميزون، وعدتهم أن تذهب معهم إلى مكان ما، فمهما يأتيك من المشغلات ومهما يكون عندك من المواعيد، فلا بد أن تلغي ذلك كله وتذهب بهؤلاء الأبناء إلى حيث يريدون. ممكن أن يكون عندك موعد لم يكن موعدا سابقا، وقد وعدت أبنائك اليوم في رحلة معينة، فلما جاء الوقت وإذا به قد حصل عندك موضوع يحتاج إلى أنك ترى أحد معين، تبحث معه موضوع معين، فلا تقول أؤجل أبنائي وأذهب إلى ذلك الموعد، لأن الأمر فيه سعة، أجله إلى الغد إلى يوم آخر، والتزم بما وعدته لأبنائك لأمرين اثنين. الأمر الأول لأنه سينطبع عندهم أن هذا الوالد كذاب، لأن هؤلاء أطفال صغار لا يستطيع الإنسان أن يوصل إليهم العذر، حتى لو قلت مشغول هم ما يعرفون مشغول، أنت وعدتنا وخرجت منك كلمة أنك تذهب بنا في الوقت الفلاني. كما أنه في المقابل عدم الوفاء بما أعطيتهم من وعد يؤدي إلى الإحباط النفسي، فيكون هذا الطفل لا سيما إذا كانت المسألة فيها لعب وله، قد برمج عقله على أن الوالد سيذهب به إلى مكان كذا، ويعيش في الأحلام ويعيش في الفرح الداخلي، وتجده في كل لحظة يقول متى يأتي والدي ليذهب بي فقد وعدني، متى تأتي أمي لتذهب بي فقد وعدتني، وهو ينتظر أن يأتيه ذلك الذي وعده حتى يذهب به. ثم بعد ذلك انظر إلى الإحباط الذي يستشعره ذلك الطفل ويصيبه حينما يأتي الوالد والوالدة فيصدمه بأنه لا يستطيع الإتيان والذهاب به. لذلك لابد أن يكون دائما نتعامل إلى حد بعيد بالمصداقية، وهذه مما تعينك على التربية الصحيحة. كيف هذا؟ لو أنك كنت صادق مع أبنائك دائما، ثم يوم من الأيام أخبرتهم أن هناك شيء في المكان الفلاني أو أنك تريد الحاجة الفلانية، فلربما الإبن لا يقتنع ويظن أنك تقول له كذبا من القول. تسأله سؤال هل كذبت عليك مرة؟ يقول لا. قل إذن كيف تكذبني في هذه المرة؟ فيعلم أنك صادق فيما ادعيته وما قلته له من كلام. كما أن هذا يرسخ مسألة الثقة عند الإبن، حتى إنك في أحيان لربما تمنع عنهم بعض الأمور الملهية، مثل بعض الأجهزة الجديدة، في بعض هذه الأجهزة لها آثار سلبية على عقل الإبن، لها آثار سلبية على عقلية أولئك الأبناء، لها آثار سلبية على إدراكهم الذهني، ولربما لها آثار سلبية على المخ. وأنت قد جئت ببدائل أخرى من ناحية اللهو واللعب حتى يستأنسوا به. لما يتعود الأولاد على الوالدين أنهم كانوا صادقين معهم، لو أنه يأتي فيطلب منه هذه الحاجة ويقول يا ولدي أنا لا أبخل عليك بهذا يا بنتي، أنا لا أترك هذا الأمر بخلا، هل حرمتك من كذا، هل حرمتك من كذا؟ تقول لا. يقول لكن هذا إنما أمنعه لأن فيه أضرار عليك، لما تكبرين غدا بعد سنة سنتين ثلاثة يكون العقل أكبر، لما تصلين إلى المرحلة الفلانية سأتيك به، تجد أن هذا الابن يسلم، الابن يسلم. فرق بين من تمنعه كل شيء وتكون معه كاذب فيظن أن منعك لذات نفسك لأنك تريد أن توفر مالا أو توفر جهدا أو تريد أن ترتاح في بيتك، وفرق بينما لما يرى منك النصح دائم ويرى أنك شديد الحرص عليه وأنك لا تبخل عليه بشيء وأنك لم تكذب عليه بأمر من الأمور، فسرعان ما إذا جئته بأمر من الأمور وبينت له أنك تترك هذا الشيء الفلاني لأنك تخاف عليه أو أنه لا يصلح له، فتجده يصدق ذلك تصديقا سريعا ويبين بفعله ما يصدق أنه مصدقك ويذعن لهذا الأمر، حتى لو ناقشك يناقشك نقاشا خفيفا صغيرا يليق بعمره وسنه ويكون فيه اختصار، وأيضا تجيبه على تساؤلاته ثم تبين له ذلك مع اتخاذك للموقف. المهم ألا يرى منك اضطراب، تقول القول اليوم وتتركه غدا وتأمر الأمر غدا ثم بعد ذلك تنهى عنه، فهذا يسبب له الاضطراب والتذبذب في الصفات السلوكية فتعود على نفسيته بالآثار السلبية. أترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.